على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال طور المذاهب بفقه هنا أول فترة نناقشها هذه غاية الأهمية فترة في غاية الأهمية نناقشها في البداية اللي هي وظائف المجتهدين المشهور في أذهاننا بخصوص وظائف المجتهدين المشهور في أذهاننا أنه الاجتهاد هو الاجتهاد المطلق ويعني البعض يعرف نوعا ما يوجد اجتهاد في المذهب حتى عند الأكاديميين يعني الدراسات الجامعية ما مجتهد هو واحد مجتهد يعني مطلق يتضمن يعني الشيء الآخر ممكن يتعامل معه كفقيه مفتي في داخل إيش في داخل المذهب أما فكرة حتى الاجتهاد في المذهب يعني الدراسات الجامعية شبه يعني غير موجودة مطلق وبس في مسألة إحنا بس مجتهد يعني في الفقه من داخل المذهب ليس شيء يعني واضح معروف ممكن أن أكمل جميع الدراسات الجامعية وما مررت على هذا يعني ممكن ها إيش نوع دراسة أخذته؟ شو أخذته؟ أخذنا الاجتهاد بتقليل من هو المجتهد؟ ما هو أصلا المجتهد؟ اللي هو على المجتهد المطلق اللي هو يمكن المجتهد المطلق المجتهد المطلق بعدين ناقل الفتوى أخذنا المجتهد إيش؟ ناقل الفتوى على كل يعني تحصل بس بقلة بقلة يعني ما في محصل فيها إعطائها حق أقل ما يقال على كل اللي هنا ننبه عليه أنه على فترتين الفترة الأولى قبل نتكلم عن الاجتهاد هل يمكن أن نعيش الفقه بغير اجتهاد كحفظ مسائل وتطبيق بلا فهم لا الفقه إذا قلنا هو حاله كسائر العلوم من طب وهندسة ومحاسبة وكمبيوتر وغيره وهذه العلوم في عيشها يعني تدرس بعد أن تدرس الطب يعني تعالج الناس بما يتكون لديك من ملكة صح؟ وتبني العمارة بما يتكون لديك من خبرة وملكة صحيح؟ فإذا قدرت الفقه على هذه العلوم ينبغي أن تفتي الناس وتعلمهم وكذا بما يتقدر لديك أيضا إيش من ملكة صحيح لأن العلوم لا تعاش إلا إيش بالاجتهاد فيها يعني ما في شيء علم نأخذه كما هو فبإيش ليس نطبقه كما هو بدون إيش بدون أي تفكر ولا تأمل ولا تفكر يعني هكذا العلوم كلها تعاش هذا واحد اثنين من ناحية تاريخية عندما ننظر من ناحية تاريخية عندما ننظر نجد أن الإسلام كان يطبق في دول متعددة وفي أزمنة متعددة وكانوا يقضون به وألفت هناك آلاف كتب الفتاوى وكل ما جد عندهم من أحداث ومسائل تكلموا فيها كيف تكلموا فيها؟ إذن كان عندهم اجتهاد إيش؟ مستمر في كل وقت الشاهد في كلامي سواء نظرنا للناحية التاريخية أو للناحية الواقعية نجد أن الفقه يعاش بالاجتهاد طب في نفس الوقت أنت تقولون أنه الاجتهاد المطلق ممنوع والاجتهاد توقف في القرن الرابع بعدها ليس الاجتهاد فلا يعارض هذا الكلام الذي تقوله إذن لابد أن نفكر إذا الاجتهاد هذا ليس له صورة واحدة، وإنما الاجتهاد له إيش؟ عدة صور منع وتوقف هيئة وصورة من هذا الاجتهاد، لكن غيرها من الصور بقي معمول إيش بها. فإذا وجدنا في عبارات ما يمنع من الاجتهاد عليها أن نحمله على نوع معين ولا نحمله على جميع أنواع إيش؟ الاجتهاد. فنخلص يعني من ذلك إنه الذي منع هو الاجتهاد المستقل المطلق، أما بقية أنواع الاجتهاد فهي إيش؟ موجودة، صحيح؟ غير هيك لا، الأمور أبدا لا تمشي. هل يمكن أن نقول كلام غير هذا الشيء؟ طيب هيوة. طيب الآن إذا أردنا أن نتفكر لنخرج صور من جهة إيش؟ الأحباط من ناحية العقل أو من جهة التطبيق يعني التعامل للاجتهاد، كيف يمكن أن يكون الاجتهاد؟ ممكن أن نجد اجتهاد مطلق ونقصد الاجتهاد المطلق أو اجتهاد الاستنباط أن تستخرج حكما أو حكما من آية أو حديث، سواء كان لك أنت أصول أو كان معتمد على أصول لغيرك. طيب إذا أول نوع حكينا اجتهاد إيش؟ اجتهاد استنباط، اجتهاد استنباط. النوع الثاني يوجد أصول بناء التي كنا نناقشها قبل قليل في القدوري، صح؟ وأنا أستخرج منها أحكام، هذا يسميه تخريج، هذا يسميه إيش؟ تخريج. فأنت الآن لا ترجع للقرآن والسنة من جديد، لا ترجع للقرآن والسنة من جديد، وإنما تعتمد على القاعدة التي استخلصت من القرآن والسنة بجهد المجتهد المطلق، صح؟ يعني المجتهد المطلق إذا أراد أن يجتهد عليه أن يخرج قاعدة، ثم في الفرع المستجد ماذا يفعل؟ يبين الحكم من هذه إيش؟ القاعدة. فأنت تعتمد على هذه القاعدة التي استخرجها هو. يعني نعتمد على القاعدة. أصل بناء سميها قاعدة في القيام، المهم هي خلاصة ما في القرآن والسنة في هذا الموضوع مثلا، فنعتمد عليه نسميه تخريج، هي النوع الثاني. طيب عندنا أقوال في داخل المذهب، وكل مذهب فيه آراء وأقوال عديدة جدا، تريد أن ترجح ما بين هذه الأقوال وهذه الأقوال، ألا يحتاج الاجتهاد؟ نعم. إذا صار النوع الثالث مطرح إيش هو؟ الترجيح. النوع الرابع نحتاج أن نتعرف ما هو المعتبر في المذهب من غير المعتبر، ما هو الصحيح من غير الصحيح، ما هو المفتي من غير المفتي، المعتمد من غير المعتمد، نسميه التمييز، نحتاج للتمييز. النوع الآخر دكتورة ألا، أنت الآن درست مسألة تحتاج أن تطبقيها على نفسك وتحتاج أن تطبقيها على غيرك، تحتاج أن تطبقيها على نفسك وتحتاج أن تطبقيها على غيرك، ماذا نسميه؟ اجتهاد التقرير، اجتهاد إيش؟ التقرير. طيب أنا الآن ذكرت لكم هذه الخمسة كقسمة واقعية، اجتهاد استنباط، اجتهاد تخريج، اجتهاد ترجيح، اجتهاد تمييز، اجتهاد تقرير. هل ممكن لواحد منكم أن يزيد لنا السادسة؟ مسألة. المسألة من وين؟ من الكتاب والسنة؟ مسألة من الكتاب والسنة؟ سؤال. مسألة تستخرج من الكتاب والسنة؟ لا. من أين؟ مشتهد مثلا واقع الحصر. أماش من أين تخرج المثل؟ من الكتاب والسنة أو من أصل القواعد؟ خلاص يدخل في التخريج. أعطيني أي مثال التخريج، صح؟ وإذا كان يستخرجها من الكتاب والسنة استنباط. أعطيني. مسألة جديدة. إيش مسألة جديدة؟ مسألة جديدة إيش؟ لا في الواقع تقول في مسألة جديدة تستجد، في مسألة جديدة تستجد، في مسألة تستجد نخرجها من التخريج، التخريج من الأبواب. ماذا عندك؟ ماذا؟ هل ممكن واحد أنا أفكره؟ مستوعب. هل لأن أنا بتكلم الآن كوظائف، هاي التي ذكرتها أنواع كوظائف للمجتهد، يعني الاجتهاد المجتهد المطلق أو المجتهد ممكن أن يقوم بهذه الوظائف الخمسة، وممكن تعتبرها يعني أنواع للاجتهاد. جيد، من ممكن يعطيني صورة لا ندخلها تحت هذه الخمسة؟ ما رأيكم؟ إذن الاجتهاد لاحظتم له صور متعددة. هنا نتكلم عن اجتهاد، وإذا صح التعبير نسميها وظائف إيش؟ وظائف المجتهد. فممكن تجد مجتهد يقوم بهذه الخمسة، مثل أبو حنيفة رضوان الله عليه، هو مجتهد مستنبط وكان يخرج من الأصول التي يستخرجها، صح؟ فمخرج، وكان يخرج على أقوال من قبله، صح؟ ويرجح لأنه كان في مدرسة وعالم في مدرسة، فكان يخرج بين أقوال علماء المدرسة، صح؟ أخذ قول علي وترك قول ابن مسعود مثلا، ويعني يميز بين الأقوال الضعيفة لمن عندما سبقه، وارد أم مش وارد؟ وارد. وأيضا يقرر الفقه على الواقع على نفسه وعلى غيره، صحيح؟ فالمجتهد المطلق يقوم بكل هذه الوظائف، المجتهد المطلق يقوم بكل هذه الوظائف. هل ترون القسمة مستوعبة؟ الآن هذا التقسيم الخماسي أيضا ممكن أن يكون في كل واحد منه اثنين، الاستنباط ممكن يكون بأصول أنت تضعها وممكن يكون بأصول لغيرك، وارد؟ تعتمد أنت على أصول الشافعية مثلا في الاستخراج من الكتاب والسنة، صح؟ على إما أصول لك أو تمشين على أصول، بس ما بنفع يعني تمشي على أصول لمذهب يعني بطريقة واضحة، وإلا يعني سيكون ضياع. بعدها التخريج، أختي التخريج إيراد معنى يذكر التخريج ويراد به بيان حكم مسألة نازلة، متفقون؟ ويقصد به معنى آخر تفسير كلام المجتهد، تفسير كلامه. يعني أبو حنيفة قال يوجد طمأنينة في الركوع، طب الطمأنينة في الركوع والله هي واجب، هي سنة، من الذي يحدد هذا؟ هذا تفسير، تفسير لكلام أبي حنيفة. القومة مثلا في اختلاف القوم بين الركوع والسجود، فيأتي من بعده ويفصل ويبين، عرفتم؟ فنقول على تخريج الترخي كذا وعلى تخريج البردعي كذا، فالتخريج على تفسير كلام المجتهد حمله على صحيح. هنا أريد أن أخبركم من فكرة، طالما فتحنا هذا الموضوع مهم جدا، عندنا قرآن صحيح وهو أصل التشريع، صح؟ وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ مفسرة ومبينة إيش؟ للقرآن. فالقرآن يتكلم لنا عن عموم، يفترض أن يكون العموم الذي في السنة أقل، صحيح؟ صحيح؟ ثم جاءنا الصحابة ففسروا لنا السنة، وصار العموم الموجود في السنة أيضا مقيد أكثر، لاحظتم الفكرة؟ صحيح؟ مقيد أكثر. الآن التابعون بعد الصحابة جاءوا لأقوال الصحابة، ماذا فعل فيها؟ وقيدوا أكثر. الآن مذاهب الفقهية اعتمدت على مين؟ على القرآن والسنة وأقوال الصحابة، وزادوا في إيش؟ في قيد. وما زلنا حتى زمن أبي حنيفة مع مرور من 200 سنة ما زلنا مع فتاوى جزء منها عبارة عن فتاوى عامة، جزء منها عبارة عن إيش؟ فتاوى عامة، ما فيها قيود كثيرة. ترى هذه التقديرات الكثيرة بالصلاة ليست من أبي حنيفة، جاء من بعده سواء تلاميذ أو تلاميذ تلاميذ، ماذا؟ يزيد في التفصيل والشروط والبيان والتفريع، وهكذا وهكذا إلى يومنا. فأنت الآن تأتي في مسائل تريد أن إيش؟ تبينها متعلقة بأحكام السفينة مثلا والطائرة معها مثلا، فستجد نفسك تضيف قيود وتحدد بناء على الزمان وبناء بعض المستجدات وكذا، فتضيف القيود الموجودة وين؟ والشروط والترتيبات الموجودة أصلا وين؟ في داخل إيش؟ في داخل مدرسة. قصدت من هذا الطرح الذي طرحته لكم أننا عندما نتكلم عن الفقه نتكلم عن علم بدأ بالقرآن، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد ويفصل ويقيد وتنظم شروطه وتزداد مسائله إلى يوم القيامة، إلى يومنا هذا. طيب الدكتورة منال مثلا عندها نفس الاجتهاد المطلق ووصلت إليه وصارت شافعية زمانها، يعني أنت لست شافعية، أنت الاجتهاد المطلق بس، يعني صرت يرد الاجتهاد المطلق في الشافعية. هي سبة سبة بس يلا نعمل. طيب فوصلت إلى هذا حتى يصبح لديك مذهب مثل مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك، تحتاج أن يمر على قبول مذهبك وتلقيه للقبول من العلماء إلى 1400 سنة، لأنه أنت أحسن أحوالك كالشافعي، أحسن أحوالك صح؟ اجتهاد وبلغت على درجة الاجتهاد صح؟ هذا أحسن أحوالك، في أحسن أن تفضل أنت الأشياء أو هذا أحسن، لا يمكن أن نعترف لشخص على مدك لما وصل درجة الكمال في الاجتهاد صح؟ فأنت وصلت بس مجتهد مطلق. طيب وأتيت لي الآن بفتاوى عامة تحتاج إلى قيود وشروط ومستجدات وكذا وكذا حتى يكتمل بناء مذهب بدل من فتاوى فردية، ويكون علمك تنافس المذهب الشافعي، تنافس المذهب، تحتاج إلى 400 سنة، بلاش 600 سنة، بلاش 900 سنة، بلاش 100 سنة، مش فينا يعني. وأنا هاي دائما أطرحها لمين؟ الأخوة في الوعظ، أقول لهم بخطة، أنا أوافق، أنت في الشافعي، بس ما زال عندك إيش؟ فتاوى مطلقة. الشافعي الله عز وجل سخر له من جاء بعده يدرسون مذهبه ويتكلمون بعد 1300 سنة كأن الشافعي موجود ويفصلون. انظروا للناس الذين تقلدونهم أنتم، لو سلمنا أن زيد وعمر ويوسف ممن تعتبرون بلغوا هذا إيش المبلغ، لو سلمنا، لو سلمنا أنهم إيش بلغوا هذا المبلغ، أروني واحد منهم جاء من بعدي أشخاص تفرغوا لدراسة علمه والآن يفتون على قول الشيخ الفلاني، بمعنى يبينون قيود وأصول وقواعد على قول الشيخ الفلاني، هل تعرفون أحد؟ لا يوجد. فكيف ترضى أن تقابل مذهب علم بفتاوى فردية؟ تحط الفكرة؟ فتاوى فردية، ما زالت فتاوى مطلقة، تحتاج حتى تصبح صلاة متكاملة، وضوء كامل، كل ما يتعلق في داخل الوضوء من أحكام بيانها، صحيح؟ وكل استفسارات وكل كذا، نحتاج إلى جهد كبير من عشرات أو مئات أو آلاف، إن لم يكن ملايين العلماء، وهذا لم يتحصل لأحد. فيوجد إلى خطأ في العلم يا دكتورة علاء، ما هو؟ أنهم جعلوا المذهب قول فرد وقابلوه بأقوال أنفسهم. يعني لا يعني. الآن الحنيفة كان في زمنه فرد في عصره، بس الآن نحن نتكلم عن علم المذهب والحنفية، علم يسمى المذهب الحنفي، علم مسمى باسم هذا الرجل، وجد علوم كثيرة مسمى بأسماء رجال صح؟ علم مسمى باسم أبي حنيفة، والآن علم كامل متكامل تكون من إيش؟ من جهد ملايين العلماء. فمن الظلم الشديد أن تجعل هذا العلم يقابل بإيش؟ بقول فرد. هاي السبب المعلومة الذي قلت تكون مسلمة ومعروفة للكل، ومع ذلك هي غائبة عن البال والكل يتعامل. قال فلان فلان والحنفية قالوا هكذا، يعني جعل قول فلان. أبو حنيفة كم هو عظيم وكبير وأعظم المجتهدين وكذا وكذا وإمام الفقهاء صحيح؟ ومع ذلك أقول للطلاب يمكن 50% من أقوال أبي حنيفة في المذهب الحنفي غير معمول بها، لأن نحن لا نقلد شخص، نقلد علم. سنقرأ في رسم المفتي أن المعتمد في حقنا قول المجتهد في المذهب، يعني ما تحقق وما تقرب المذهب وليس قول أبي حنيفة. ويمكن المذهب الذي بين أيدينا الآن لأبي حنيفة الموجود فيه على نفس قول أبي حنيفة يمكن 2% 5% بس، والباقي هاي كله إيش؟ مسائل وأقوال لعلماء المتون. فهمتي ما بقصد؟ دعك من المتون، المتون ندرسها للتأصيل العلمي، هي قول أبي حنيفة إجمالي لا نقصد، بس نحن نتكلم كعلم كامل. يعني ممكن تفتحي كتاب فتاوى العشر صفحات تجي تفريعات ليس لأبي حنيفة واحدة منها. فالمذهب الحنفي كمذهب المال الذي يوجد بين أيدينا، يعني إذا قلنا 3% يكون مبالغين. جلة الأحكام لأن نحن قلة علم. فالعلم حتى أنا أقول عن تفصيل هذا العلم موجود فقط أبي حنيفة. المذهب الحنفي نفسه موجود فقط موجود من زمن ابن مسعود وزمن علي بن أبي طالب وأبو حنيفة هو رجل من رجال، وجهده في نقل علم مدرسة الكوفة أكثر من جهده في إيش؟ في الاجتهاد. ثم بعده يوجد جهد إيش؟ كبير وهائل جدا من مين؟ من علماء إيش؟ المذاهب. لاحظتم في التسجيل التي أطرحها؟ لاحظتم في التسجيل التي أطرحها؟ لحظة ترتيبها وقوتها المالك والحنفي تقريبا هو بين كثير شوية كثير، لأن الاثنين في مدرسة المحاضرة الماضية من فقه مدرسي، ولسه مالك يعني مثلا حتى الأيام الجاية يطل الدكتورونات تحكينا بعض أشياء، راح تلاحظ أبو حنيفة عنده ضرب بريك، مالك ما هو ضرب بريك، الفقه الثقه عند مالك او حاجه تستحسن برجع شوي في بعض الاوقات مالك ما في عنده، مع انه مالك يعني من جهه الحديث امام دار الهجره ما حدا بيناقش معه ما حد يستطيع يتكلم معه، ومع ذلك عند التقرير الفقهي يجد ترتيب اخر محدد ولم يكن عبدا لظواهر وغيرها وغيرها ابدا. انت لاحظت الفكره ايش هي؟ حتى يعني لا أحد يعني بذهب بعيد ويقول إحنا فيها ذهب ذات لعدم وجود آثار هذا لا، هذا حماقة التفكير. مالك يعني يرفض رفض، يعني مالك يعني في مر مع مسألة الصيامة الناس والحديث مثلا إنه أطعم وسقى، يعني هذا مخالف للتقرير للقواعد، تركه مع السلامة. صيام ست من شوال عرفته؟ صيام ست من شوال عند أبي حنيفة أيضا مثل شيء نفس التقرير. أنا بس لاحظت يعني نحن في عندنا إشكالية حقيقة في التعامل مع الفقه، إشكالية واضحة جدا عند المتخصصين في الفقه في التعامل وفهم الفقه تماما، يعني موجود نلتقي في المذاهب وتقرير وترتيبها شبه تماما مختلفة صورة عما يقرر في الجامعات والمعارف ويقدموا الرسائل فيه، يعني فكرة أخرى يعني من التقرير والترتيب. يعني نحن عشنا في عالم جديد لنا صنعناه، الموجود في المذاهب ايش؟ له هيئه وترتيب ونظام ايش؟ مختلف، علمي وقوي وكذا وكذا، ونحن يعني تقريرات نفسها. فكنا نتكلم هاي المسألة اردت ان اقف معكم فيها، اللي هي يعني ان المذهب مكون من جهد لملايين العلماء، وهذا على عبر العصور وصار علما كاملا. أما المجتهد المطلق تبقى أقوال مجرد فتاوى، لأن أبرز المعاصرين من الذين أفسدوا قدر ما تجمع أنه فتاوى تبقى فتاوى مطلقة، طب من يبين قيودها وتفريعاتها وشروطها وهذه الأشياء؟ من؟ ما في أحد. فإذا أنت تقول أحب الشيخ الفلان وأريد أن نعمل بكلام الشيخ الفلان، أنت كاذب. الشيخ الفلان لو سلمنا أنه فاضل بس أنت من نفسك إيش؟ تزيد، لأنه هو ما فصل. بس تعال الآن الشيخ تيجي تتكلم عن مذهب المالك 1-2-3 ماشي، تروح الدكتور بعد شوي تراجع المكتبة تبين صحة كلامه صحيح؟ بينما الشيخ أي شيخ موجود بس اللي تسلم فتاوى عامة، أنتم لاحظتم؟ أشياء على العموم فقط وليس إيش؟ على التفصيل. فعندما نريد أن نعمل بقول أو نقول نحن نعمل بأقوال أنفسنا نحن وليس بأقوال الشيخ، هذا لو صح الشيخ إنه إيش؟ لذلك البعض عندما يقول أنا أعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول كلام النبي عمومات، فأنت تتكلم من نفسك ولا تتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لاحظته؟ حتى الذي يريد أن يتكلم بالقرآن فيتكلم بفهم له هو وقيود ومعاني هو يقولها صح وليس في القرآن. هاي ميزة المذاهب أنها كل التفاصيل هذه والتكاريح أخرجتنا فيها من دائرة الهوى وأن يقول من يريد ما يقول، فعليه أن يضبط ويتثبت وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، صحيح؟ وصلت الفكرة إيش هي؟ طب هاي الأشياء التي نقولها مع شيخات إنه هذا شيء يفترض في الشريعة إيش؟ أو في هذا شيء مسلمات، يعني هذا شيء إيش؟ ما فيه جدال يعني، بس إحنا عكسنا، نحن عكسنا لحظتي؟ فعملنا كيف أقوال أفراد وجعلناها كذا وجعلناها كذا وجعلناها، يعني هذا خلط منا في الفهم والتصور يعني. الناحية العلمية هذا الأقوال التي صدرت عن أبي حنيفة جاء بعده علماء وكل عالم يذكر شروط وقيود ويبين وعصر وعصر، فتكون المذهب الذي بين أيدينا خلال 600 سنة. فإذا أردنا أن يصنع واحد مثله نحتاج حقيقة، وكل عصر وكل زمان كان في تغيرات وعلماء وبادئين قصارى جهدهم، عرفتي؟ فإذا أردت أن يتكون شيء مثل ما قالوا نحتاج إلى إيش؟ من علماء يأتوا بنفس الجهد والقوة يمر كل هذه السنوات. ما وصلنا إلا الآن، عرفتي؟ جاءت منها، عرفتي؟ لأنه الآن نحن ندرس مذهب أبي حنيفة ونخرج من هذه القاعة وفيما بعد نفتي ونتكلم في مسائل معينة، اليوم تكلمنا مثلا مسألتين صح؟ ثلاثة أربعة، نتكلم ونقرر على مين؟ على قول أبي حنيفة كأنه حي، شكلنا في كل مسألة نفتي فيها نفتي على قول أبي حنيفة وكأنه حي ونخرجها ونقول صحيح صحيح. البعض كان بيقام بهذه الفكرة أن هذا الشيء كان علم هذا الرجل والقواعد فيه صحيح، ونقرر طريقة الفهم وكذا وكذا، ثم بعدها نخرج على إيش؟ على كلام ونرجح ونعمل على نفس الترتيب، على نفس إيش؟ على نفس الهيئة، على كلام يعني. سيأتينا أيضا زيادة تفصيل في ذلك، لأن أنت الآن لنقل أنت مجتهدة مطلقة حتى تفتي لابد أن يكون عندك قواعد أصول، نسلم أن عندك قواعد أصول، ولابد أن تجمع الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الباب صح؟ وتنظر من خلال أصولك في الآيات والأحاديث والآثار، ثم تخلصي بمعنى اللي سمناه نحن فيما بعد أصل البناء صح؟ صح؟ هذا أنت كمجتهدة مطلقة. طب الآن أنا آتي بدل هذا الجهد اللي بده 6 أشهر دكتورة منى و7 أشهر و10 أشهر وسنة وسنتين حتى أصل إلى هذا أصل البناء، آتي إلى أبي حنيفة وأخذ أصل البناء هذا منه جاهز وأفرع عليه. وفي ذكرات القدر قلت لكم ما ندرسه عبارة عن أمثلة، وإنما نريد أن نعرف ما وراءها من أصول بناء عليها فنتكلم. لاحظت؟ فأنت عندما تفعلين هذا الآن، هذا الجهد الذي بذلته 6 أشهر 8 أشهر جهد نسميه ضائع، لأنه أعلى مراتبك أن تأتي بأصل أبي حنيفة، أعلى مراتبك لا تستطيع أن تأتي بأعلى، لأنه هذا ظني، فأنت وصلت لأعلى درجة ظن. طب ما الذي يجعل يرجح أن أقلدك أنت ولا أقلد مين؟ أبي حنيفة. هو اجتمع له ميزات من السلف وأمة قبلته وعلم انتشر وأنت لم تجتمع في هذه الميزات، فلو سلمنا أنك وصلت إلى إيش؟ إلى رتبته، هناك أمور لا يمكن أن تتحقق معك وتحققت إيش؟ أنت لست من السلف، ضعت نزلت أنت لست من السلف صح؟ أين القبول الذي حصل لك؟ أين لا يحصل؟ عرفت؟ ففي النتيجة ما أتيت به لو كان عندنا مذهب واحد وفقط نقول، بس هناك عندنا عدة مذاهب وكلهم فعلوا هذا، فصار عندنا على مناهج متعددة إخراج لأصول بناء متعددة. فلذلك يقولون انتبه هذه العبارة من أجملها، ما بقي وجه من وجوه البناء في القرآن والسنة إلا استخرجوه، وليس ما بقي فرع، يعني الفروع لن تنتهي، ما بقي وجه معتبر للبناء في القرآن والسنة إلا استخرجوه، ما بقي وجه. فخلال بعد قليل يعني نطرح هذه، خلال 400 سنة، أول 200 سنة كان اجتهاد مطلق، بعدها 200 سنة اجتهاد إيش في المذهب، خلال 400 سنة وهم ينظرون كبار أئمة الإسلام في القرآن والسنة فما تركوا وجها يصلح للبناء إلا استخرجوا. ولكن نقول لأي شخص نتحدث تفضل ائتنا، وهذا أئمتنا صارتهم كلهم تحدوا ائتنا بوجه، مش بفرع، بوجه يصلح لإيش؟ للبناء. فكبار أئمة الإسلام خلال 400 سنة ينظرون مدة كبيرة جدا، صحيح؟ لذلك عندما وصل القرن الخامس ما مش أنهم أوقفوا لأنهم يبدأوا، ما بقي وجه معتبر إلا إيش؟ إلا استخرجوه وذكروه. فلذلك إيش؟ قالوا الآن نتوقف، يتوقف هذا وننتقل مرحلة كل من أراد أن يؤتي بأي شيء يجد عليه أن يتكلم به من خلال إيش؟ من خلال أصول البناء التي أصلها الأوائل. أنت لاحظت؟ هذا الطرح الذي أطرحه يمكن فرحت تعرف دائما أطرحه للبلوم، تفضل سلام كذا أسلم، تفضل أعطني حلا، يعني أعطني جواب، أنا أسلم إنك كذا، أعطني ميزة. طيب من سلمت أن فلان بلغ درجة اجتهاد، أعطوني شخص معاصر من ممن تتبعون يوجد أشخاص تخصصوا في مذهبه، أصلاً كلهم أهل كبر، كل واحد يرى نفسه إمام الدنيا، ما عندهم قدرة يتبعوا، صح؟ فأعطوني واحد تخصصه حتى يستمر العلم ويستمر دائرته. طب ما ميزة ما قال عما قال غيره؟ نسلم أنه كالشافعي، نسلم أنا موافق هو كالشافعي، بس في ميزات في الشافعي مش موجودة فيه. هل ممكن أن يصل اليقين؟ إلا إذا كنت تعتقد أن الشافعي فاسق أو جاهل، هكذا له ميزة، بس إن لم نعتقد في أنتنا الفسق والجهل لا يوجد ميزة، ما في ميزة، أعلى درجات مثله. طيب في ميزات الشافعي مش موجودة فيه، وصلت؟ هم عندهم ميزات الدليل، ماشي تفضل، هو احنا نتكلم فيها. عندما تأتي تقول هاي الدليل، عندما تأتي به تقول أقول لك تفضل اطرح لي هذا الدليل ونناقش براحتك الحديث كذا، أين القواعد التعامل معه، سيأتينا لين القادم يعني شوية نقاش في هذا. تفضل بسرعة. هي هذا معاصر يعني اللي هو النظريات قاموا على المعاصرين ضيق الضمان والضمان يعني يحاول يعني إيجاد أصول للبناء أو أصول للمسائل التي تضمن مثلاً مسألة الضمان، لكن لما نقول مخصوصة يعني هي عبارة عن آراء الشافعية وآراء وبناء من قليل من الأحناف وقليل من كذا، ثم الخلاصة والترجيح إلى فلان الفلاني. ولا سامحيني يعني عندك مشاكل كثير فيها، يعني كما تفضلت هي مجموعة من كتب الفقه، ثم من كتبها من كتب الفقه هو لا يفهم معذرة، يعني لا يفهم ما هو قول المالكية، ما لا يفهم قول الحنفية، لا يضبطها، ثم يريد أن يأتي من هذه الحصيلة التي هو إيه؟ ما فهم عباراته أصلاً، ما فهم، لا يمكن أن تدرك معنى كلام الحنفية إلا إذا درست مع أستاذ، وإلا تكون آخذ العبارات على ظاهرها وكثير منها غير مقصود. فأول شيء جمعوا عبارات من المذاهب وكذا وكذا، فلم يقدموا، لو قالوا نظرية العقد عند الحنفية، نظرية الضمان عند الحنفية مثلا، وتخصصت عند الحنفية ودرستها واستغرقت معك سنة وسنتين وتخصصت فيها، ثم لجأت إلى شافعي ومالكي وحنبلي فاستفدت ماذا عندهم لذلك، وأتيت لنا الآن بتقعيد كامل متكامل، فما عندنا مشكلة في فكرة النظرية، في كلمة النظرية، بس تعال هل من جمع من المذاهب هو قادر على أن يرجع إليها ويفهم عبارات أصحابه، وهل استطاع أن يستوعب مسائلهم المتعلقة بذلك، وهل وهل وهل وهل، بالتالي يعني مع ذلك هذه الكلمة تجد يعني تجد عامة ما يستقبل فقط من رسائل ماجستير ودكتوراه صعب أن نثق به، لأن نفس الطالب الذي كتب هو غير إيش؟ هو غير خبير بعبارات الفقهاء ولا يعرف معناها على الحقيقة، وإنما يحملها على فهم أمي، فكيف سيصل إلى إيش؟ إلى نتائج، كيف سيصل؟ يعني هذا بعيد كل البعد، بعيد. أنت لاحظت إيش ما الذي يحصل؟ لذلك ضاع العلم الشرعي، ضاع بسبب هذه النقطة. نعم. النتائج النظرية تكون الخلاصة كذا في الفقه، يعني على كل نعم. الثانية رأي كذا استفدناه من رأي المعرفين في دليل كذا، يعني بكل أراء مختلطة بطريقة خاطئة وضيعة. تعرفين الذي ندرس الفقه المقارن بالطريقة المعاصرة الموجودة يعني يشعر دائما أنه غبي في الفقه، وليس غبي بس هو يشعر ليس لأنه يعرضون له خمس أقوال وسبع أقوال من مذاهب متعددة فلا يمكنه أن يفهمها وحقيقتها وترتيبها وكذا، لا يفهم الفكرة فيشعر يصبح الفقه عنده عقدة وكيف يفهم ولا يمكن يفهم، فبالتالي يصبح فقط يعتمد على أمهات المسائل والباقي كله إيش من عنده يعني ما عاتك. بس من النقطة التي نناقشها يعني قبل قليل هي قضية إيش إنه لا نريد أن نقابل أقوال أفراد بإيش بمذاهب، ونحن السنة نقلد إيش علوم المذاهب علوم علوم ولا نقلد ايش افرادا. هاي الفكره برضه هلا استوعبت انه اللي يحكي عوام الناس اللي هم مش هم عوام في العلم الشرعي، لكن بتلاقي مهندسين واطباء من كل قطار فكره فرق نقاط الفرق انه يعني وانا عندي عقل افكر واحلل فانا يعني كنت انطق منهم بس واضح انه فكره مؤصله ابتداء من الشرعيين من الشرعي. الشرعيين هم الخرب الجاهل، هم اللي هلك المجتمعات. لماذا؟ لأنهم هم يفعلون هذا الفعل فانتقل هذا المرض إلى مين؟ لو أنت الآن في بيتك مع أولادك ومع من حولك تقولون دائما المذهب الحنفي كذا وعند الحنفية كذا، هو يعني إذا أراد أن يتكلم كما تتكلمين عليها أن يجلس المذهب الحنفي، بس إذا أنت تفكرين قليلا وتتكلمين عرفتي أو تعتمد على الحديث هو سيفعل إيش فعلك، فالطاقة الموجودة الآن في المجتمع سببها مين؟ الشرعيين. وبالتالي الشرعيين لماذا سقطوا؟ هم أسقطوا أنفسهم. كيف أسقطوا أنفسهم؟ هم أعطوا زمام المبادرة للعوام في معرفة الحكومة، فصار آخر واحد يتكلم في المجلس الشرعي. نعم خاصة في مصر. أي مستجد؟ أنا البعض يقول لي يعني أقول له يقول تقول يقول أنا كالشافعي، أقول أنا موافق، أنت كالشافعي وصلت إلى هذه الدرجة، فعندنا ثلاث أنواع من المسائل، إذا في واحدنا رابعة حتولية، إحنا هاي الأشياء معنا طبق من وقت الشافعي، هذا العلوم يعني عودنا كل قصص هاي الدرجة، أقول ماشي، أنت عدد. بين مسألة أفتى فيها الشافعي وبين مسألة مستجدة وبين مسألة تغير الزمان، في المسألة أفتى بها الشافعي أنت مثل الشافعي فلا يوجد ميزة أن أخذ بقولك وأنت بقول الشافعي لوجود ميزة أخرى، هل لو سلمت أنك كالشافعي؟ قال صحيح. أقول النوع الثاني في المسائل المستجدة أنت في النتيجة ستخرج أصل بناء، أشرح لهم كتب أصل البناء ستخرج لنا أصل ومنه تفتي صح، والآن عند مليون شافعي يخرج ويفتي لنا من أصل بناء الشافعي فلا يوجد ميزة عندنا. وفي المسألة تتغير بتغير الزمان أيضا علماء الشافعي الذين تخصصوا في مذهبه يفتون لنا بمذهبه على تغير الزمان والأحوال، فلا يوجد أي فائدة من هذا الاجتهاد الاستنباط الجديد إلا إذا حاب تشتري شوية ترمس بريحة أو شوية يعني نحن كناحية علمية أنت يعني تضيع وقتك، مناحي علمية ما إلى الفائدة، ما إلى الفائدة، أنت مفسد في الأمة، مفسد مشتت تصنع المشاكل بس ما عمل بدنا فائدة منك، ما عمل نقطة أي فائدة، أعطيني فائدة تفضل. ما حدا قدم لحد الآن فائدة من الأشخاص الذين يناقشون، تفضل أعطيني أي فائدة. ما في فائدة. بس أقصد بس هم هم يعني هم يضرون، أقصد كفائدة أقول له أعطيني أعطيني فائدة. ما في فائدة. تلاحظ الفكرة؟ على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ أهلهم كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.